بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتكلمنا في المرة السابقة على مقدمة هذا النظم، وشرحنا ألفاظها إجمالا، وعرفنا أن السيوطي رحمه الله نظم جمع الجوامع للتاج السبكي في هذه الألفية التي سماها الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، وأنه سلك فيها مسلك التحقيق، فهو لم يترك شيئا من مباحث هذا الكتاب، وإنما زاد عليه وغير ما انتقد من ألفاظه وعباراته. ولذلك قال: ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي. ثم قال بعد أن بين سبب النظم: وربما غيرت أو أزيد ما كان منقوضا وما يفيد. وهذا موجود في مواضع متعددة من هذا النظم، وبينه هو في شرحه. وبعد أن أنهى مقدمة النظم وقال: يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة، قال: المقدمة. المقدمة خبر مبتدأ محذوف، تقدير الكلام: هذا مبحث المقدمة، هذا مبحث المقدمة. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، ثم حذف المبتدأ فقال: المقدمة. هذا هو المشهور، وإن كان بعضهم يسلك فيها مسلك أنه مبتدأ وخبره محذوف، يعني مثلا: المقدمة هذه. وبعضهم يقدر أنها مفعول لفعل محذوف، يعني: اقرأ المقدمة. لكن المشهور هو الأول، أنها خبر مبتدأ محذوف، وتقدير الكلام: هذا مبحث المقدمة. مش عارف بتاع ده بيتحرك. وقوله المقدمة ال فيها للعهد الذكري. لماذا العهد الذكري؟ لأنه سبق له أن قال: يحصر هذا النظم في مقدمة وبعدها سبعة كتب محكمة. فمقدمة في قول يحصر هذا النظم في مقدمة نكرة، ثم أعاد الكلام فقال: المقدمة. ومعلوم أن المعرفة إذا ذكرت بعد النكرة تكون عينها، وقال فيها تكون العهد الذكري، كما في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا قيل: لن يغلب عسر يسرين. فلما أعاد النكرة معرفة، أعاد قوله مقدمة معرفة بقوله المقدمة، علمنا أنه عين الأول، وأن هذه المقدمة هي عين قوله يحصر هذا النظم في مقدمة، فكانت أل العهد الذكري. والمقدمة في الأصل صفة لكل ما تقدم، وهذه المادة ترجع معانيها إلى الأولية: مقدمة الجيش، ومقدمة الدليل، ومقدمة القياس، ومقدمة الكتاب. كل هذا يطلق على ما فيه الأولية. ثم استعملوها بعد أن كانت صفة، استعملوها اسما لكل ما حصل فيه التقديم، استعملوها اسما لكل ما حصل فيه التقديم، فصارت لقبا إذا أطلق انصرف إلى ما تقدم أمام المقصود، انصرف إلى هذا المعنى. يعني مثل ما نقول زيد إذا أطلق انصرف إلى هذه الذات المشخصة، فصارت المقدمة لقبا، إذا أطلقت انصرف، إذا أطلق هذا اللقب انصرف إلى ما تقدم أمام المقصود في مثل مقدمات الكتب. في حواشي العطار على الخبيصي أن التاء في المقدمة إما للنقل من الوصفية إلى الاسمية، لأن الاسمية فرع الوصفية كما أن التأنيث فرع التذكير، فهي إما للنقل، وبه صرح العصام تبعا لظاهر كلام جماعة، وإما للتأنيث بناء على بقاء المعنى الوصفي بحاله، وبه قال عبد الحكيم تبعا لآخرين. ثم قد تكلمنا في المرة السابقة على الفرق بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب، فقلنا أن مقدمة الكتاب اسم لطائفة تتقدم من الكلام تتقدم أمامه لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، ارتباط له اللي هو ايه؟ المقصود، هو طائفة تتقدم أمام المقصود، لارتباط له يعني المقصود بها، بها اللي هو الضمير يعود على المقدمة، وانتفاع بها فيه، الضمير في قولنا بها يعود على المقدمة، والضمير في قولنا فيه يعود على المقصود، يعني اسم لطائفة تتقدم أماما من الكلام تتقدم أمام المقصود لارتباط للمقصود بالمقدمة أو هذه الطائفة من الكلام وانتفاع بهذه الطائفة في المقصود، لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، سواء توقفت عليها أم لا. وأما مقدمة العلم فربما اختصرت إلى الحد والموضوع والغاية، وربما قيل إنها المبادئ العشرة، لكن أهم ما يذكر الحد والموضوع والغاية، ولهذا المشهور أن مقدمة العلم ما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حدوده وغايته وموضوعه، هذا اقتصار على ثلاثة، وإلا فقد ذكروا أن مبادئ العلوم مبادئ كل علم عشرة كما نظمها الصبان، فقال إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل، هذه عشرة، والبعض بالبعض اكتفى، ولهذا يذكرون هنا ايه ثلاثة، ومن درى الجميع حاز الشرف. إذن مقدمة العلم إذا توسعنا تكون المبادئ العشرة، وإذا اقتصرنا اقتصرنا على الحد والموضوع والغاية، يعني ما يتوقف عليه مسائل هذا العلم. يعني نحن إذا أردنا أن نبحث عن مسائل علم أصول الفقه فإننا سنحتاج إلى معرفة موضوع هذا العلم ومعرفة مسائله ومعرفة حده وغايته إلى آخر هذه المبادئ العشر، فهي متقدمة أمام العلم لأن مسائل العلم تتوقف عليه. وأما مقدمة الكتاب فطائفة من الكلام تتقدم عليه لأن الكتاب مباحث الكتاب ترتبط بهذه الطائفة من الكلام، وينتفع بهذه الطائفة في معرفة ما في الكتاب وفهم مباحثه. ولهذا قالوا كما قال البناني رحمه الله: فمقدمة الكتاب اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، مقدمة الكتاب اسم للألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، يعني هذه الألفاظ، ولهذا احنا قلنا ايه مقدمة الكتاب لطائفة من كلامه، طائفة من كلامه، فهي اسم مسماه ايه يا اخوانا بسألكم، اسم مسماه الألفاظ، مقدمة الكتاب اسم مسماه الألفاظ المخصوصة التي تدل على المعاني المخصوصة التي هي إيه؟ ما في الكتاب، ما يحتاج بعد ذلك إليها في مباحث الكتاب. ومقدمة العلم اسم للمعاني المخصوصة مش للألفاظ، لأننا نقول في مقدمة العلم ما يتوقف عليه مسائل هذا العلم كمعرفة مبادئه العشر أو حدوده حده وغايته وموضوعه، فهو اسم، فهي اسم للمعاني المخصوصة. فبين مفهوميهما التباين، بين مفهوميهما التباين. ليه؟ لأن مقدمة الكتاب اسم للألفاظ ومقدمة العلم اسم للإيه؟ للمعاني، فبينهما التباين، يعني هذا يباين هذا. هذا من حيث المفهوم، من حيث هو مفهوم، من حيث المفهوم. وأما من حيث الوجود فبينهما إما عموم وخصوص مطلق، وإما عموم وخصوص وجهي. يعني اختلف الناس هل بين مقدمة العلم ومقدمة الكتاب عموم وخصوص مطلق يعني في الوجود، أو عموم وخصوص وجهي. فالعموم والخصوص المطلق يعني إحدى المقدمتين أعم مطلقا والثانية أخص مطلقا، والعموم والخصوص الوجهي كل منهما أعم من وجه وأخص من وجه. فمن قال إن بينهما العموم والخصوص الوجهي قال لأنه إذا تحققت المعاني التي يتوقف عليها الشروع في العلم، إذا تحققت المعاني التي يتوقف عليها الشروع في العلم فقد تحقق معها الألفاظ الدالة عليها، لأن هذه المعاني إنما تعرف بعد معرفة الألفاظ، وتكون قطعة من بعض كتبه النافعة. يعني إذا تحققت المعاني التي ننتفع بها في العلم فإن ذلك لابد أنه حصل من إيه؟ من ألفاظ، وهذه الألفاظ قطعة من بعض كتبه النافعة في هذا، في تلك الكتب أو في ذلك الكتاب المعين. وإذا تحققت الألفاظ التي ينتفع بها في الكتاب فقد تكون معانيها متوقفا عليها الشروع في العلم، أو متوقفا عليها الشروع في العلم، ولا يخفى أنه لابد من تقدم كل منهما على المقصود. فمن أخر مقدمة الكتاب أو العلم عنه في تأليفه فقد أخرها عن رتبتها. ومن قال إن مقدمة العلم هي الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني، لأن المعاني لا تقوم بنفسها حتى توصف بالتقدم، يقال له هي قائمة بالذهن ويتوقف عليها حصول ما هي مقدمة له ذهنا، فالمدار على تقدمها في الذهن وهو طبيعي لا على تقدمها في الوضع الذي هو باعتبار الألفاظ، بخلاف مقدمة الكتاب فالعبرة بتقدمها في الوضع. ولهذا هم يقولون المقدمة في اللغة إما مأخوذة من قدم بالتشديد اللي هو قدم اللازم بمعنى تقدم، قدم بمعنى تقدم، ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. وإما من قدم المتعدي، وإما من قدم المتعدي، يعني هي مقدمة من قدم اللازم، يعني هي التي تقدمت بنفسها على المقصود، فالتقدم وصف ذاتي لها. وأما إذا قلنا من قدم المتعدي فحينئذ نقرأها إما بأنها اسم فاعل مقدمة لأنها تقدم الطالب، تقدم طالبها وقارئها، وإما نقول مقدمة لأن الطالب أو الكاتب قدمها، لكن على الأول نقرأها إيه؟ مقدمة، لأن من قدم اللازم فتكون هي التي تقدمت بنفسها، فالتقدم وصف ذاتي لها، فلا نقول إلا إيه؟ مقدمة. وأما إذا كانت من قدم المتعدي فإما أنها قدمت وإما أنها تقدم طالبها وقارئها، فحينئذ يصح أن نقول مقدمة، واضح؟ ويصح أيضا أن نقول مقدمة. وبناء عليه فاختلفوا، وإن كان الأشهر أن نقول المقدمة لأنها من قدم اللازم. وقد أشار السيوطي إلى هذا فقال والمقدمة بكسر الدال وفتحها، يعني تقرأ مقدمة وتقرأ مقدمة، فالأول وقيل إنه أشهر مأخوذ من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه، يعني هي متقدمة بذاتها. من قدم اللازم بمعنى تقدم، من قدم اللازم بمعنى تقدم، يعني هو الذي تقدم، يعني هي أمور متقدمة بنفسها، فالتقدم من أوصافها الذاتية، لم يقدمها أحد وإنما هي التي تقدمت بنفسها. ومنه قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فكأنها تقدمت بنفسها أمام المقصود أو من قدم المتعدي، أو من قدم المتعدي، لأنها تقدم الإنسان لمقصودها أي تجسره على التقدم، لأن الطالب إذا قرأ المقدمة استطاع أو حصل له الرغبة وحصلت له الجرأة على معرفة بقية مباحث الكتاب، فقد قدمت الطالب، يعني مقدمة ليس من قدم اللازم، وإنما لأنها فعلت التقديم، قدمت قارئها وطالبها. والثاني اللي هو أن تكون بالفتح، وقال السكي أنه أشهر، مأخوذ من مقدمة الرحل، بمعنى أن الإنسان يقدمها، يعني الكاتب أو القارئ أو المؤلف أو نحو ذلك هو الذي قدمها، فنقول حينئذ إيه؟ مقدمة، يعني اسم مفعول مقدمة، بخلافها على الأول إذا كانت من قدم المتعدي تكون اسم فاعل، أو من قدم اللازم فهي متقدمة بذاتها. طيب، إذا عرفنا هذا فهل ما معنا من الكلام في قول المؤلف أو الناظم المقدمة أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، يعني عرفنا بأصول الفقه ومعناه، وعرفنا بالفقه، وعرفنا بالدليل، وعرفنا كثيرا من المصطلحات التي سنحتاجها فيما بعد، هل هذه مقدمة كتاب أو مقدمة علم؟ يعني الآن عرفنا معنى المقدمة، وعرفنا الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم، فهل هذه المقدمة التي سنقرأها يصح أن نطلق عليها مقدمة كتاب أو هي مقدمة علم؟ فذهب البناني في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع اللي هو أصل هذا النظم، وطبعا ما يقال في المتن سيقال في النظم، ذهب إلى أنها مقدمة كتاب فقط، يعني ليست مقدمة علم، بمعنى أنها اسم لطائفة من الكلام تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. قال: وليست مقدمة علم. ليه مش مقدمة علم؟ قال: إذ لم يذكر فيها الحد والموضوع والغاية. نقول مقدمة العلم ما هي؟ ما يتوقف عليه مسائله كمعرفة حده وغايته وموضوعه. مقدمة الكتاب اسم لطائفة من الكلام تقدمت أمام المقصود لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، سواء توقفت عليها أم لا. خلاص يا إخوانا؟ فالبناني يقول هذه مقدمة كتاب. ليه؟ إذ لم يذكر فيها الحد والموضوع والغاية، لكن لم يرتضي ذلك العطار في حواشيه على شرح المحل، واعترض عليه اعتراضا شديدا، ولخص هذا الاعتراض الشربيني في تقريراته المطبوعة على حاشية البناني وعلى حاشية العطار أيضا، فقال: البناني يقول ويصدق عليها تعريف مقدمة الكتاب، لأن ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود وينتفع به فيه، وقد لا يكون مدلولها ذلك فتكون مقدمة كتاب فقط، فإنه لم يذكر فيها تعريف الوضع ولا موضوعه ولا غايته. إذا علمت هذا علمت أن ما هنا يعني فين؟ في جمع الجوامع مقدمة كتاب فقط، إذ لم يذكر فيها الأمور الثلاثة، أعني الحد والموضوع والغاية. فجعل سين ميم يعني ابن قاسم أن ما هنا مقدمة كتاب وعلم أخذا من قول الشارح كتعريف الحكم فاسد، إذ ليس تعريف الحكم واحدا من الثلاثة. لكن أجاب عنه العطار فقال: وإنما المصنف، طبعا اشتد عليه في الكلام، قال: إنما المصنف لما عرف فن الأصول بقوله أصول الفقه معرفة دلائل الفقه أو أصول الفقه دلائل الفقه إجمالا، يعني هنا في النظم قال أدلة الفقه الأصول، عرف أصول الفقه بس قال أدلة الفقه، وفي النثر قال ابن السبكي دلائل الفقه، وسيأتي الفرق بين قوله دلائل وبين قول الناظم أدلة الفقه. قال لما عرف أصول الفقه فن أصول الفقه بقول أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، وهذا التعريف يتضمن ذكر موضوعه بأنه الدلائل الإجمالية، وقوله الأصولي والأصولي العارف بها اللي هو عارف بها الأصولي العتيد، يؤخذ منه فائدة العلم، لأن فائدة هذا أنك إذا عرفت هذا العلم صرت أصوليا تعرف كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، يؤخذ منه فائدة العلم وهي كيفية استنباط الأحكام الفرعية من الدلائل الإجمالية، فقد وجدت الأمور الثلاثة التي هي مسمى مقدمة العلم. وذكر في هذه المقدمات أيضا تعريف اصطلاحات تذكر في المقصود كتعريف الحكم وأقسامه وغيرها مما ينتفع به في المقصود، فصارت بهذا الاعتبار مقدمة كتاب أيضا. يعني الآن يقول هي تجمع بين الأمرين، فهي تذكر طائفة من الكلام سينتفع بها في المقصود من الكتاب، وهي أيضا فيها معرفة حد هذا الفن وغايته وموضوعه، فهي مقدمة كتاب ومقدمة علم. قال فصارت بهذا الاعتبار مقدمة كتاب أيضا، فهي صالحة لهما معا. فإن نظر إلى جهة الخصوص أعني الأمور الثلاثة فهي مقدمة علم، وإن نظر إلى جهة العموم أعني جميع ما ذكر في المقدمات مما له ارتباط بالمقصود فهي مقدمة كتاب. واضح يا أخوانا؟ فقول البناني إنها مقدمة كتاب فقط ليس صحيحا، لأن ما في المقدمة يتضمن معرفة الحد والموضوع والغاية، فصارت مقدمة كتاب باعتبارها قد ذكرت طائفة من المقصود تقدم من الكلام تقدمت أمام المقصود، وصارت مقدمة علم لأن معرفة الحد والموضوع والغاية موجود في ضمن هذه المقدمة. هذا اعتراض البناني وإجابة الشيخ العطار عنه. طيب، رجعنا إلى قول المؤلف رحمه الله المقدمة. وعادة الأصوليين أن يبدأوا بذكر موضوع العلم، لأن العلوم لا تتمايز في نفسها إلا بمعرفة موضوعاتها، لأنه إذا لم يكن هناك تمايز بين موضوعات العلوم فلن تقسم إلى عدة علوم. إذا كان عندنا علمان وليس هناك تمايز بين موضوع هذين العلمين فلا يجعلان علمين، هيبقوا إيه؟ علم واحد. فلهذا يبدأون دائما بمعرفة موضوع العلم، تعريف الطالب بموضوع العلم الذي سيتكلمون عليه، ويقولون موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فموضوع علم الطب بدن الإنسان، موضوع علم الطب إيه؟ بدن الإنسان، من حيث ما يعرض له من الأمراض والأسقام والعلل ونحو ذلك، ومسائله معرفة تلك الأمراض. مسائل علم الطب إيه؟ معرفة الأمراض، مش البدن، البدن هو الموضوع، لكن المسائل معرفة تلك الأمراض. فالمسائل غير الموضوع، يعني موضوع علم النحو ما هو؟ الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، ومسائله معرفة الإعراب والبناء. يعني الموضوع في الطب بدن الإنسان من حيث ما يعرض له من الأمراض، يبقى المسائل معرفة تلك الأمراض. في النحو معرفة في النحو الكلمات من حيث ما يعرض لها من الإعراب والبناء. مسائل علم النحو هي الإعراب والبناء، ما يتعلق بالإعراب والبناء. ولهذا اختلفوا في موضوع علم أصول الفقه اختلافا واسعا جدا، هل هو الأدلة أو الأحكام أو الأدلة والأحكام معا أو ثلاثة أشياء: دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه أربعة أقوال في مسألة موضوع هذا العلم. والموضوع اسم مفعول من وضع، مش من وضع، من وضع، فهو موضوع يعني وضع، يعني حط، وضعت شيء يعني حطته، فهو اسم مفعول من وضع بمعنى حط، فهو موضوع أي محطوط. ولما كان موضوع أصول الفقه أخص من مطلق الموضوع، والعلم بالخاص مصدوق بالعلم بالعام، عرفوا موضوع العلم أولا قبل معرفة موضوع علم أصول الفقه. العلم بالخاص أولا ولا العلم بالعام أولا؟ بالعام، لأن الخاص فيه قيد زائد يحتاج إلى معرفة أمرين، إلى العام ثم إلى هذا القيد الذي انضاف إليه فصار خاصا. يعني إذا قلت إن زيدا إنسان، فإني أولا أتصور أن زيدا إنسان، أتصور الإنسانية أولا ثم أتصور هذه الذات المشخصة، فأعرف العام قبل الخاص. فلما كان معرفة العام كانت معرفة العام سابقة على معرفة الخاص، بدأوا بتعريف موضوع العلم مطلقا، فقالوا موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فموضوع هذا العلم بعد ذلك، بعد معرفة العام يعرف الخاص، فموضوع هذا العلم كذا، أدلة الفقه أو الأحكام أو كلاهما على حسب ما سنبينه إن شاء الله. فلهذا يبدأون دائما بمعرفة، بتعريف الطالب بموضوع العلم ليعرف ما الذي سيشرع فيه. يعني هذه المباحث في أي شيء، موضوع علم أصول الفقه ماذا؟ هل هي الأحكام الجزئية؟ هل هي الأدلة الجزئية؟ هل هي الأدلة العامة؟ هل هي القواعد؟ فلا بد أن تعرف أولا ما موضوع هذا العلم، ثم تعرف بعد ذلك مسائله. فكل علم له موضوع ومسائل، وموضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن الأحوال العارضة له الذاتية، ومسائله معرفة تلك الأحوال، معرفة تلك الأحوال. ولهذا قلنا بدن الإنسان موضوع علم الطب، لأنه يبحث فيها عن الأمراض اللاحقة له، أي لبدن الإنسان، ومسائله معرفة تلك الأمراض. إذا موضوع الفن غير مسائله، الموضوع مغاير للمسائل، ومسائله هي الأحوال العارضة لذات الموضوع. ثم العلم بموضوع كل علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم، لأن مثلا العلم ببدن الإنسان ليس داخلا في حقيقة علم الطب، وإنما بدن الإنسان هو موضوع علم الطب، فمعرفتنا بالبدن ليست داخلة في حقيقة علم الطب. ذكر ذلك المرداوي في التحبير. طيب، إذا علم ذلك أيها الإخوة، فعندنا خلاف مفصل فيما يتعلق بموضوع هذا العلم، موضوع علم أصول الفقه. فذهب أكثر الأصوليين إلى أن موضوع هذا العلم، انتبه للكلام، هو الدليل الشرعي الكلي، هو الدليل الشرعي الايه؟ الكلي، من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، الدليل الشرعي الكلي، يعني الكتاب اللي هو القرآن الكريم، من حيث إنه دليل كلي، والسنة من حيث إنها دليل كلي، ومن حيث ما يثبت بهما من الأحكام الكلية. وأما الأدلة الجزئية كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحو ذلك، فليست من مباحث الأصوليين، ليست من موضوع هذا العلم، وإنما تذكر على سبيل الإيه؟ التمثيل. وإنما هم يبحثون عن الدليل الكلي، عن القرآن الكريم، ألفاظ، هذه الألفاظ ليست على رتبة واحدة، منها العام ومنها الخاص، منها المجمل ومنها المبين، منها المطلق ومنها المقيد، منها الناسخ ومنها المنسوخ، منها المنطوق ومنها المفهوم. وهذه مباحث علم أصول الفقه. السنة منها المتواتر ومنها الآحاد، فمنها القطعي ومنها الظني، ويقال فيها ما يقال أيضا في القرآن، العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم إلى آخر هذا. فهم لا يبحثون عن الدليل الجزئي، وإنما يبحثون عن الدليل الإيه؟ الكلي، الإجماع. من حيث إنه دليل كلي تثبت به الأحكام الشرعية. القياس من حيث إنه دليل كلي تثبت به الأحكام الشرعية. فهؤلاء يرون أن موضوع علم أصول الفقه هو الدليل الشرعي الإيه؟ الكلي، من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. فالأصول يبحث مثلا عن القرآن الكريم وإثبات أنه حجة، والسنة وإثبات أنها حجة، والإجماع وإثبات أنه حجة، والقياس وإثبات أنه حجة، والرد على منكريه ونحو ذلك. ثم يبحث عن العام، عوارض تلك الألفاظ، العام وما يفيده، والخاص وما يفيده، والمجمل والمبين والمطلق والمقيد إلى آخره، مباحث الأمر. يعني هذه الألفاظ اللي في القرآن الكريم من الخبر، ومنها الطلب، والطلب منه الأمر، ومنه النهي، افعل أو لا تفعل، صح يا إخوانا؟ فهو يبحث عن هذه الأمور التي تعرض للألفاظ، هل هذا اللفظ عام ولا خاص، مجمل ولا مبين، مطلق ولا مقيد، ناسخ ولا منسوخ، منطوق ولا مفهوم، يفيد بمنطوقه ولا يفيد، ماذا يفيد بالمنطوق ماذا يفيد بالمفهوم، هل هو أمر ولا نهي. فهذه مباحث الأصوليين. إذن قالوا القرآن مثلا الذي هو دليل شرعي نريد أن نثبت حجيته، ثم إن نصوصه لم ترد على حالة واحدة، احنا بنبحث عنه باعتباره دليلا إيه؟ كليا، مش باعتبار آية واحدة، لا، باعتباره دليلا كليا. نصوص القرآن الكريم من أوله إلى آخره ليست على وتيرة واحدة. كلام في صعوبة يا أخوانا ولا واضح؟ نصوص القرآن ليست على درجة واحدة، منها العام ومنها الخاص، منها المشترك ومنها غير المشترك، منها المجمل ومنها المبين، منها الأمر ومنها النهي، إلى آخر هذه المباحث التي ستعرفونها إن شاء الله تفصيلا في هذا العلم. فهذه الأمور، إيه الأمور دي بقى؟ اللي هي الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه الأمور تعتبر من أنواع الدليل الشرعي اللي هو إيه؟ القرآن والسنة أيضا. هذه أمور هي أنواع للدليل الشرعي. فالأصولي يبحث في هذه الأنواع وما تفيده من أحكام، يبحث في هذه الأنواع وما تفيده من أحكام. فباستقراء النصوص يقول إن الأمر يفيد الوجوب، وإن النهي يفيد التحريم، والعام يتناول جميع ما يصلح له، والمطلق يدل على ثبوت الحكم على إطلاقه. اللي احنا بنقوله ده جه منين؟ من الدليل الكلي، من استقراء جميع النصوص، يعني مش من نص جزئي في المسألة، لا، استقرأت النصوص كلها فقلت خرجت بقاعدة أغلبية أن الأمر للوجوب. وحينئذ إذا أردت أن أنزله على المسائل الجزئية أقول قوله تعالى أقيموا الصلاة أمر يفيد وجوب الصلاة، لكن هذا مثال فقط، وإلا فهم يبحثون عن الإيه؟ عن الدليل الكلي. فالأدلة أو أنواعها أو الأعراض الذاتية لها أو ما تركب منها هي موضوع هذا العلم. إذن هؤلاء ذهبوا إلى أن موضوع علم أصول الفقه هو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية. إذن يقولون موضوع العلم هو الأدلة مش الأحكام، وهذا مذهب الجمهور ورأي الغزالي رحمه الله، طبعا نص عليه في المستصفى، وتبعه على هذا الآمدي والكمال بن الهمام صاحب المتن المشهور اللي هو التحرير، وابن السبكي في جمع الجوامع، وعدد كبير من الأصوليين. هؤلاء يقولون إن موضوع علم أصول الفقه ما هو؟ أدلة الفقه. قول الثاني في موضوع هذا العلم أن موضوع علم أصول الفقه هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. انتبه، الأول الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام، هذا الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. إذا موضوع هذا العلم الأحكام التكليفية والوضعية، لأن الأحكام يشمل التكليفي والوضعي. إذا الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة والسببية والشرطية إلى آخره هي مباحث هذا العلم الرئيسة، هي موضوع هذا العلم. طبعا لا شك أن هذا ضعيف جدا، لأنك إذا نظرت في هذا العلم وجدت أن هذا الذي يذكرونه موضوعا للعلم ده مقدمات العلم فقط، يعني أكثر مباحث علم الأصول ليست في هذه الأمور. أكثر مباحث علم الأصول مش في الوجوب والندب والإباحة والكراهة والسببية والمانعية والشرطية والرخصة والعزيمة، لا لا، ده دي تذكر إيه؟ كلمتين في مقدمة الكتب، وإنما بعد ذلك تدخل في الأدلة وتفصيلاتها، تدخل في الكتاب والسنة ومباحث الألفاظ، وتدخل في الإجماع ومباحثه والقياس الذي هو من أكبر أبواب أو كتب من أكبر كتب علم أصول الفقه وأصعبها. كل هذا ليس متعلقا بالأحكام وإنما متعلقا بالإيه؟ بالأدلة. فهذا القول ضعيف جدا، وواقع كتب أصول الفقه يشهد أنه في أكثر مباحثه يتعلق بالأدلة لا بالأحكام. طيب، وذهب صدر الشريعة الحنفي اللي هو عبيد الله بن مسعود البخاري رحمه الله، طبعا مش البخاري المحدث، لا يا اخوان، هذا بخاري متأخر جدا، يعني من بخارة، هذا متوفى سنة 747 هجريا، والبخاري المحدث متوفى سنة، ها مين يقول؟ طب اسم البخاري ايه؟ محمد بن اسماعيل ابن ابراهيم ابن البغيرة المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، المتوفى سنة 256 هجريا. وأما هذا فعبيد الله بن مسعود البخاري الحنفي المتوفى سنة 747 هجريا، صاحب الكتاب المشهور الذي يدرس في جامعة الأزهر اللي هو إيه؟ التوضيح، ويدرسون في الأزهر التلويح شرح التوضيح، فمن مؤلفاته هذا اللي هو متن التنقيح، وشرحه في كتاب التوضيح في حل غوامض التنقيح في أصول الفقه الحنفي. فذهب صدر الشريعة إلى أن موضوع علم أصول الفقه الأمران معا، الأدلة من حيث إثبات الأحكام بها، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. قال: موضوع هذا العلم الأدلة الشرعية والأحكام. انتبه الآن، القولان الأولان جعل موضوع العلم شيئا واحدا، إما الأدلة وإما الأحكام، وقد ذكر الزركشي في البحر المحيط خلافا: هل تتعدد موضوعات العلوم أو لا تتعدد؟ فلا شك أن صدر الشريعة يرى أن موضوع العلم يتعدد، لأنه جعل موضوع هذا العلم إيه؟ أمرين معا. قال: الأدلة والأحكام، إذ يبحث فيه، يعني في هذا العلم، عن العوارض الذاتية للأدلة الشرعية وهي إثباتها للأحكام، وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة. يبقى الأدلة من حيث إثبات الأحكام بها، والأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. وذهب إلى هذا أيضا السعد التفتازاني صاحب الحاشية المشهورة للتلويح على التوضيح، وذهب إليه أيضا الشوكاني في إرشاد الفحول. طيب، دليله: قال: لما كانت بعض مباحث الأصول ناشئة عن الأدلة كالعموم والخصوص والاشتراك إلى آخر ما ذكرناه، مباحث الناشئة عن الأدلة، وبعضها ناشئا عن الأحكام ككون الحكم متعلقا بفعل هو عبادة أو معاملة ولا رجحان لأحدهما على الآخر، فالحكم على أحدهما بأنه موضوع وعلى الآخر بأنه تابع تحكم وهو باطل. يقول: إذا نظرت في مباحث علم أصول الفقه وجدت مباحث ناشئة عن الأدلة ومباحث ناشئة عن الأحكام، فجعل أحدهما هو الموضوع تحكم لا دليل عليه، يعني اشمعنى، يعني لماذا اقتصرت على هذا دون هذا؟ الأولون يقولون: الأكثر في المباحث الأدلة والأحكام تابعة لها، وهذا يقول كلاهما من موضوع علم أصول الفقه. القول الرابع: أن موضوع علم أصول الفقه الأدلة والمرجحات وصفات المجتهد، الأدلة والمرجحات بين الأدلة وصفات المجتهد، لكن هذا قول ضعيف ولا يعول عليه، بل إنما ذكر ما يتعلق بالمجتهد استطرادا، ثم استطردوا أيضا إلى ما يتعلق بالمقلد، وإلا فمباحث العلم أصالة هي ما يتعلق بالأدلة والأحكام أو بالأدلة، هذان أقوى ما قيل في المسألة. لكن أكثر العلماء رجحوا القول الأول وقالوا إن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الكلية طبعا، لأن الأصول إنما تبحث عن العوارض الذاتية للأدلة، وأما الأمور الأخرى فإنها تأتي بالتبع لتوقف كثير من المباحث عليها. ولهذا لا شك أن من نظر في علم أصول الفقه وجد أن مباحث الأدلة أكثر وأهم من مباحث الأحكام. وقد ذكرت لكم أن الزركشي ذكر خلافا في آخر هذا المبحث في البحر المحيط، هل يتعدد الموضوع موضوع العلم أو لا يتعدد. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله، طبعا معاصر، ولقد انتهى تحرير هذا العلم إلى أن موضوعه الحكم الشرعي من حيث بيان حقيقته وخواصه وأنواعه، والحاكم من حيث الأدلة، من حيث الأدلة التي قامت أمارات على صدور حكمه، التي قامت أمارات على صدور حكمه والمحكوم عليه، وأدلة الاستنباط وهي الاجتهاد. لكن لا شك أن هذا فيه نظر، وجعل الموضوع هو الأدلة هو الصحيح الذي عليه أكثر الأصوليين. طيب، إذا عرفنا موضوع العلم الذي هو الأدلة، فمسائل العلم إيه؟ معرفة الأحوال التي تعرض لهذا الموضوع. احنا قلنا موضوع علم الطب ما هو؟ بدن الإنسان. ما مسائله؟ الأمراض. ما هو بدن الإنسان من حيث ما يعرض له من الأمراض، فالمسائل معرفة تلك الأمراض. موضوع علم النحو الكلمات العربية من حيث إيه؟ الإعراب والبناء، ومسائله معرفة الإعراب والبناء. موضوع علم أصول الفقه ها؟ على الخلاف بقى. فلو أخذنا بالقول الأشهر أنه الأدلة، فإننا نقول إن مباحث ومسائل علم الأصول إذا كان موضوع والأحوال العارضة للأدلة، فإن مسائله معرفة تلك الأحوال، يعني معرفة العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين إلى آخر، والظاهر والمؤول إلى آخر هذه الأمور اللاحقة للأدلة. فإذا رجحنا أن موضوع أصول الفقه هو الأدلة، فالمبحوث عنه أحوال تلك الأدلة الموصلة إلى الأحكام الشرعية، وحينئذ فالأحكام الشرعية ثمرة لهذا العلم، وثمرة الشيء تابعة له، فليست هي الشيء، الثمرة تختلف عن المثمر. فنقول إن إذا كانت الأحكام ثمرة للأدلة فالأحكام ليست من موضوع هذا العلم. ولا يمكن أن يقال إن مسائل العلم هي معرفة ما يتعلق بالأحكام، لأن هذا يضعفه الواقع الموجود في كتب أصول الفقه. لكن على كل حال الخلاف في المسائل تابع للخلاف في الموضوع. يقول الشيخ يعقوب الباحثين إن تتبع ما ألف في هذا المجال يبين لنا أن واقع ما جروا عليه عن أصوليين أن مباحث ومسائل هذا العلم تدخل ضمن الأطر التالية: أولا، المباحث المتعلقة بأحوال الأدلة الشرعية، لا من حيث حقيقتها بل من حيث إثبات الأحكام الشرعية وثبوت هذه الأحكام بها. ثاني، المباحث المتعلقة بكيفية استخراج الأحكام من أدلتها، مثل المباحث التي ترجع إلى شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر والمتواتر على الآحاد وبعض المبادئ اللغوية ودلالات الألفاظ بوجه عام، مما دخلت عندهم تحت أبواب التعارض والتراجيح التي بها يعرف التعارض والأسباب التي تزيله وترجيح بعض الأدلة على غيرها. الثالث، المباحث المتعلقة بالذي يستخرج الأحكام من الأدلة وهو المجتهد. دي كده أبواب أصول الفقه، وهو المجتهد وما يتعلق به من مباحث الاجتهاد وشروطه، بالإضافة إلى مباحث التقليد وشرائطه التي تذكر في هذا العلم لكونها في مقابلة الاجتهاد. وأدخل الرابع، وأدخل بعض العلماء المباحث المتعلقة بالمكلف من حيث أهليته للتكليف والعوارض التي تطرأ عليها، وأكثر من تطرق إلى ذلك علماء الحنفية. ولا يفوتنا أن نذكر أن الكتب المؤلفة في علم الأصول تكشف عن أن فيها موضوعات لا علاقة لها بهذا العلم ولا صلة لها بمسائله وبمباحثه، أو أن لها صلة ولكن من وجه بعيد، وقد يكون بعضها مذكورا على جهة الاستطراد. وأبو الحسين البصري نبه على هذا، والغزالي والشاطبي في الموافقات، وقال إن كل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها عمل فذكرها في أصول الفقه عارية لا فائدة منه، لأنه إذا قلنا موضوع هذا العلم الأدلة من حيث إثبات الأحكام بها، فكل ما لا يثبت به حكم خلاص مش من مسائل هذا العلم، وإنما هو من تداخل العلوم أو من الاستطراد، أو كما ذكره الغزالي رحمه الله أن الذين كتبوا في هذا العلم أكثر من المتكلمين، وغلب عليهم حب هذه الصناعة اللي هي إيه؟ علم الكلام، فأدخلوا في مباحث علم الكلام. ليه؟ لأنهم يحبون هذا العلم غالب عليهم، ولهذا تجد مثلا من يكتب في التفسير وهو فقيه يتعلق نظره أكثر ما يتعلق بإيه؟ آيات الأحكام. القرطبي مثلا كتابه مليء بالأحكام الفقهية والخلافات الفقهية والاستطراد الزائد والخارج عن ماهية التفسير، فهو كتاب فقه مع أنه أيضا كتاب تفسير. وأبو حيان النحوي لما كان من أئمة النحو كان كتابه في التفسير مليئا بمباحث اللغة، وابن كثير لما كان محدثا كان كتابه مليئا بمباحث السنة وذكر أدل يعني الأحاديث التي تفسر الآيات والآثار ونحو هذا. هذا أمر لا انفكاك للإنسان عنه، من كان له علم قد تخصص فيه يغلب عليه. فلما كانت المسألة أن أكثر من كتب في هذا العلم أو أول من كتب فيه هم المتكلمون بعد زمان الإمام الشافعي وتلامذته، أدخلوا في مباحث علم الكلام وكانوا معتزلة، ورد عليهم الأشاعرة، وحصلت ردود وانتقادات، وأدخلت مسائل لا علاقة لها بعلم أصول الفقه أصلا، كما أنه أدخلت مباحث لغوية، لكن هذه المباحث اللغوية ليست كمباحث علم الكلام. مباحث اللغوية مفيدة لأن نظر الأصوليين متعلق بالأدلة، وهي أدلة بلسان عربي، فلا بد من معرفة ما يحتاج القدر المحتاج إليه من اللغة العربية، ولهذا قالوا إن استمداد هذا العلم من علم الكلام واللغة العربية وتصور الأحكام. بل إن التقي السبكي ذكر كما أشار إلى هذا أيضا من قبله إمام الحرمين أن الأصوليين لهم أبحاث في اللغة العربية ذكرها في ضمن كتب الأصول ليست موجودة في معاجم اللغة، ذكر هذا في أول كتابه لما تكلم على معنى أصول الفقه، وذكر الأصل لغة ما هو، ما منه الشيء، ما يتفرع عنه الشيء، ما يستند إليه الشيء، ما له فرع إلى آخره. قالوا هذه التعريفات غير موجودة، أغلبها وأكثرها غير موجود في كتب اللغة، مش هتلاقي كلام ده في كتب اللغة، مع أن الأصوليين يقولون إيه؟ الأصول لغة، انتبه، يعني يقول الأصول لغة يقول لك هذا غير موجود في معاجم اللغة، مع أن المفروض إذا قلنا لغة رجعنا إلى إيه؟ إلى كتب اللغة. فيستغرب إنسان يقول نظرت في كتب اللغة وفي المعاجم فلم أجد ما ذكره الأصوليون من معاني متعددة لكلمة الأصل. فقال التقي السبكي إن الأصوليين حققوا معاني ليست موجودة في كتب اللغة. وكثير من هؤلاء أيضا من أئمة اللغة، كثير من الأصوليين من أئمة اللغة، بل إن الشافعي رحمه الله واضع هذا العلم من أئمة اللغة، بل قيل إنه يحتج بكلامه. طيب نكتفي بهذا القدر قبل العشاء، وبعد العشاء إن شاء الله نكمل الكلام على ما يتعلق بتعريف أصول الفقه. الآن عرفنا ما يتعلق بقوله المقدمة وبموضوع العلم ومسائله، وعرفنا أن الصحيح أن موضوع هذا العلم الأدلة من حيث إثبات الأحكام بها، ومسائله معرفة الأحوال التي تعرض لتلك الأدلة. ثم نفصل فيما بعد صلاة العشاء إن شاء الله في بقية المسائل. طبعا احنا قدمنا أصول الفقه أيضا قبل المغرب لأمرين. الأمر الأول طول مباحث هذه المقدمة بحيث إننا لا يمكن أن ننهيها في مرة واحدة، بس نحتاج إلى مرة ثانية، ولعل قائلا يقول هذا ليس على الطريقة التي قلتموها المرة السابقة، إن إحنا هنختصر في الشرح ولن نفصل. الآن جئنا على اننا سنسمع مثلا شرح عده ابيات وما سمعنا الا المقدمه ولسه ما خلصناش. نعم، لان هذه المباحث مهمه، ربما نطيل فيها ثم نختصر بعد ذلك. واذا قرات في اي كتاب من كتب اصول الفقه ستمر على هذه المباحث لا محاله، اول ما تفتح الكتب هتلاقي الكلام ده. فاذا اشكل عليك ولم تفهمه هتروح عامل ايه؟ تقفل الكتب وتقول خلاص مش هنقرا اصول الفقه. هذا علم صعب وطويل سلمه، اذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به الى الحضيض قدمه، اراد ان يعلمه فيعجمه. فهذا علم صعب، فربما تقول خلاص لن اقرا فيه لصعوبه مباحثه ومقدماته، او تفوت المقدمه. واذا فوتت المقدمه احنا بنقول له لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، فمش هتنتفع، ستجد المسائل مشتته في ذهنك ومنتشره وليس هناك رابط يربطها. فلهذا سنطيل شيئا ما فيما يتعلق بالمقدمات، لانه سينبني عليها بعد ذلك معرفه المقصود. وفيما بعد ان شاء الله يعني نسير على ما اتفقنا عليه من التوسط في الشرح، فلا نطيل تطويلا مملا ولا نختصر اختصارا مخلا، لكن لا تمل اليوم. يعني اذا حصل شيء من التطويل هذا شيء عادي ومهم ايضا بالنسبه لكم. اذا اشكل عليكم شيء لا تياس ولا تظن ان الكلام كله حبا بهذه الصعوبه، وليس من شرط الطالب ان يفهم كل كلمه تقال. خلينا نتفق الان على شيء، ليس من شرط الطالب ان يفهم كل كلمه تقال. والمبتدئ لا يحضر معنا، المبتدئ في اصول الفقه الذي لم يقرا شيئا في اصول الفقه ما ينفعلوش هذا الدرس، لا يصلح له. هذا يسمع الحلقات في قناه الرحمه. لكن الذي معنا ما ينفعش يكون دون مرتبة من أنهى شرح الرمل عن الورقات، إن لم يكن قد أنهى أيضا قواعد الأصول أو قرأ شيئا في مختصر التحرير وشرحه. إذا لم يكن كذلك فلا يحضر معنا، لأنه سيتعب ويتعب، يتعبنا ويتعب أيضا هو في نفسه. واللحم إذا أطعمته للأطفال، اللي يحصل طفل رضيع أكلت لحم يموت فيها، والكبير يتغذى به. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وقال السيوطي رحمه الله المقدمة، تكلمنا على هذا اللفظ باختصار، ثم قال أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. هذا بداية النظم من حيث هو الكلام على المقدمات، وبدأ بتعريف أصول الفقه فقال أدلة الفقه الأصول. أدلة الفقه الأصول يعني الأصول أدلة الفقه مجملة. حل هذا الشطر، الأصول أدلة الفقه مجملة. الأصول مبتدأ مؤخر، وأدلة الفقه خبر. أدلة الفقه هذا مضاف ومضاف إليه خبر، وقول مجملة مجملة وقفنا عليها لمراعاة الروي. ما الذي نصبها؟ منصوبة على الحال من قوله أدلة، يعني حال كونها مجملة، يعني ليست تفصيلية وإنما هي أدلة إجمالية، يعني أدلة الفقه الإجمالية. إذا قول أدلة الفقه الأصول مبتدأ وخبر، لكن مبتدأ مؤخر، ويصح أن تكون أدلة الفقه مبتدأ. أدلة الفقه هذا مضاف ومضاف إليه، تعرفت الأدلة بالإضافة فصارت معرفة، أدلة نكرة لما أضيفت إلى الفقه صارت معرفة، يصح أن تكون مبتدأ ويكون الأصول خبر. لكن من حيث المعنى إحنا نريد أن نقول أدلة الفقه هي الأصول، ولا نقول الأصول هي أدلة الفقه؟ يعني نريد أن نعرف الطالب بمعنى أصول الفقه، صح؟ نقول له أصول الفقه كذا، يعني نحن نريد أن نشرح له معنى كلمة أصول الفقه، فأقول أصول الفقه دلائل الفقه أو أدلة الفقه على الخلاف. لا، لا، ليس المراد أدلة الفقه الأصول، بل أنا أخبر بأدلة الفقه عن الأصول، ولا أخبر بالأصول عن أدلة الفقه. يعني ما الذي حكم به وما الذي حكم عليه؟ المحكوم عليه فين؟ أصول، والمحكوم به أدلة الفقه مش العكس. والمحكوم به هو مبتدأ للخبر، خبر طبعا، والمحكوم عليه هو المبتدأ، والمسند إليه هو المبتدأ، والمسند هو الخبر. إذن المؤلف يريد أن يقول لنا الأصول أدلة الفقه مجملة، الأصول أدلة الفقه مجملة. طبعا قبل أن نخوض في هذا التعريف وفي معرفة معنى أدلة ولماذا قال مجملة ولماذا غير المتن، أنتم كتبتوا المتن على النظم ولا لا؟ قلت لكم المرة اللي فاتت لابد أن تقرأ المتن ثم تقرأ النظم. قارئ المتن سيلحظ أنه قال الكلام في المقدمات، هنا ما قالش الكلام في المقدمات، هنا قال المقدمة، هذا أول تغيير. ثانيا قال أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، هنا قال أدلة الفقه مجملة، غير الدلائل خلاها أدلة وغير الإجمالية خلاها مجملة. وفي المقدمة قال المقدمة ولم يقل الكلام في المقدمات، لكن المقدمة قال فيها للجنس فلا إشكال، والإجمالية والمجملة بمعنى، لأن الإجمالي نسبة إلى الإجمال، مصدر أضيف مصدر دخلت عليه ياء النسبة فصار مشتقا فهو بمعنى المجمل الذي هو اسم مفعول، فلا إشكال المعنى واحد، لكن يبقى الفرق الكبير بين دلائل وإيه وأدلة. وهذا ينطبق عليه أول صورة ينطبق عليها قوله وربما غيرت ما كان منقوضا، غيرت ما كان إيه منقوضا، لأنه انتقد بالدال، انتقد التاج السبكي، وانتقد عموما من قال في التعريف دلائل بما سنعرفه فيما بعد إن شاء الله. لكن الذي نريده الليلة ولو خلصنا يبقى الحمد لله على ذلك، الأصوليون لهم طرق في تعريف هذا العلم، يعني زي ما عرفتم ذات أنهم لهم أربعة أقوال في موضوع العلم، وبالتالي أربعة أقوال في مسائله، لأن المسائل هي الأحوال العارضة للموضوع. هم أيضا مختلفون فيما بينهم في تعريف هذا العلم، مش في التعريف من حيث هو كلمات تفسر أو تعرف المراد فقط، بل في طريقة التعريف، في طريقة عرض هذه المسألة. فمنهم من يقول إن أصول الفقه لفظ مركب من إيه؟ من كلمتين اللي هما إيه؟ أصول وفقه، فهو مركب مزجي ولا تقييدي ولا إيه يعني إسنادي ولا إيه الحال، يعني مركب إضافي، مضاف ومضاف إليه، يبقى لفظ تركب من مفردين، والمفرد هنا ما يقابل المركب، وإلا فأصول جمع مش مفرد، ماشي؟ قالوا فنحتاج حينئذ إلى أن نعرفه في ثلاثة أمور، في المضاف، في المضاف إليه، وفي الإضافة، في المضاف الذي هو أصول، وفي المضاف إليه الذي هو الفقه. دول أمران لفظيان، صح؟ كلمة أصول لفظ، أصول ولفظ فقه، ثم الإضافة المعنى التقييدي الذي حصل وهو أمر معنوي، نسبة تقييدية حصلت من إضافة الأصول إلى الفقه، أمر معنوي، نريد أن نعرف ما الذي حصل بعد الإضافة. فيعرفون الأصول لغة واصطلاحا، والفقه لغة واصطلاحا، ثم أصول الفقه لا إضافة نسبة تقييدية، ده لسه ما نخرجش بقى. بعد هذا كله يعرفون أصول الفقه على من باعتباره لقبا على هذا العلم، ده اللي فات ده كله باعتبار الايه الأجزاء. قالوا ثم بعد ذلك نقل فصار عالما بالغلبة على ايه على هذا الفن المعين، لقب مشعر برفعة هذا الفن لابتناء الفقه عليه. يعني إذا قلت أصول الفقه فالفقه فرع عنه، والفقه علم شريف، فإذا كان الأصول هو الأصل الذي يبنى عليه والأساس الذي يبنى عليه هذا الفقه، فهذا مشعر بإيه؟ برفعته. لكن هذا مشعر برفعته قبل أن يصير علما، لأن العلم جامد فلا يلاحظ فيه الوصفية، لا تلاحظ فيه الوصفية. لكن بعد نقله لا يقال هذا، هذا قبل نقله، يعني مع لمح الأصل. وإلا فبعد نقله صار علما، صار لقبا. لقبا هو لقب لأنه مشعر بالرفعة، لأن لقب ما أشعر برفعة أو بضعة، لكن هنا صار علما فلا يلاحظ فيه المدح، وإنما مثل ما يقال زيد على هذه الذات المشخصة، وعبد الله على رجل لا يعبد الله، وصالح على رجل طالح، وماهر على رجل بليد، صح؟ هذه أسماء أعلام. وفي المعنى الثاني لاحظ أن في الأول كنا نقول الأصول والفقه والنسبة التقييدية التي حصلت، هنا صار أصول الفقه كالكلمة الواحدة، وكلمة أصول حينئذ كالزاي من قولنا إيه؟ زايد، والياء والدال، يعني زه يه ده تساوي إيه؟ أصول، وتساوي فقه. ده بعد إيه؟ بعد النقل. فقالوا لابد حينئذ أن نعرف الأفراد قبل أن نعرف الصورة المركبة، لأن معرفة المركب تتوقف على معرفة أجزائه ومفرداته. ومن الأصوليين من قالوا، وهذا الذي نصره الزركشي، ليس لنا حدان إضافي ولقبي، بل هو لقب فقط. مسألة الحد الإضافي دي انتهت وتنوسيت. أنتم تقولون لقد نقل وصار إيه؟ علما. والأصول حينئذ في المعنى اللقبي ليست مساوية للأصول في المعنى الإضافي، بل الأصول جزء كلمة. يعني كأنك سميت واحد أصول فقه، واحد كده اسمه، أنت اسمك إيه؟ طارق طاهر أصول فقه. أقول له تعالى يا أصول فقه، روح يا أصول فقه، فاهم يا أصول فقه. لما سميته أصول فقه ما الذي حصل؟ بقى زي طاء من طاهر، زي طاء وألف، صح؟ زي الهاء، زي الراء، هو اسمه طاهر أو اسمه أصول فقه؟ كعبد الله، لا كعبد الله على الحكاية. فترى أن هذا صار لقبا لا علاقة له بإيه؟ بجزئين، ما لناش أي علاقة بالجزئين. وحينئذ قول أدلة الفقه، الاسم اسم أصول الفقه، مسماه هو هذا العلم، فلا علاقة لنا بالإيه؟ بالجزئين. إذا مسمى أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، واسمه أصول الفقه، يعني مسماه التعريف اللي ذكره هنا أدلة الفقه الأصول مجملة. بيقول لك أصول الفقه ده زي الاسم، والمسمى أدلة الفقه مجملة بس. وقيل معرفة ما يدل له وطرق استفادة المستفيد، ده مسمى إيه؟ اسم الذي هو أصول الفقه. والطائفة الأولى اللي قالوا نعرف المفردين أولا ثم نعرف الإضافة اختلفوا. نعرف الأصول أولا أو نعرف الفقه أولا؟ ونحن عايزين نعرف المفردين، أصول وفقه، ده قبل ما ننتقل للمعنى اللقبي، ما زلنا في المعنى الإيه؟ الإضافي. فذهبت طائفة إلى أن الذي ينبغي أن يعرف الفقه قبل أن يعرف الأصول. ليه؟ لأن الأصول نكرة، كلمة أصول دي إيه؟ نكرة. والفقه في قولنا أصول الفقه معرفة، فهل نحن نعرف المعرفة ولا النكرة؟ المعرفة، فنعرف المعرفة التي عرفت النكرة، ما هي الأصول دي تعرفت بالإيه؟ بالإضافة. فلا بد أن نعرف الفقه أولا لأنه الذي حصل به الإيه؟ التعريف. بعد كده نعرف الفقه أولا الذي حصل به التعريف، ثم بعد ذلك نعرف الأصول. وهذا قول طائفة من الأصولين كالآمدي وانتصر له، فقال ينبغي أن نحن نعرف أولا الفقه مش الأصول، لأن الأصول تعرفت بالفقه، ده كل ده على التعريف الايه؟ الإضافي وليس اللقبي. ورد عليه التقي السبكي فقال رحمه الله: ليس هذا المراد هنا، مش ده التعريف المراد هنا، بل المراد بالتعريف مقابل الجهل مش مقابل التنكير. المراد بالتعريف هنا مقابل الجهل، يعني الأمدي قال أصول نكرة والفقه معرفة، والمعرفة أولى بالتقديم من النكرة. فالأصول تعرفت بالفقه، والمعرف أيهما أسبق وجودا، المعرف ولا المعرف؟ المعرف. فالذي يكون أسبق وجودا يكون أسبق في التعريف. وفين المعرف؟ الفقه. وفين المعرف؟ الأصول. فهمتوا؟ ده كلام الأمدي. قال التقي السبكي: ليس هذا المراد بالمعرفة بالتعريف هنا، مش المراد التعريف اللي مقابل التنكير، بل المراد بالتعريف مقابل الجهل، والفقه معروف والأصول مجهول. فنبدأ بتعريف المجهول، صح يا أخوانا؟ فمن الوجه هذه يقول في نكرة، في معرفة تقابل النكرة، وفي المعرفة التي تقابل الجهل. ففين المعروف؟ الفقه. ايه اللي مش معروف؟ الاصول. هنبدأ بتعريف اللي مش معروف، لان المعروف خلاص تحصيل حاصل لو عرفناه. فنبدأ بتعريف الايه؟ الاصول اللي هو المجهول يعني. فبدأ هؤلاء بتعريف الاصول، والاصول على وزن هيا اخوانا فعول، جمع كثرة لايه؟ لأصل، لأن أوزان القلة ليس منها فعول، وإنما هي إيه؟ أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال، جموع قلة. لكن أصول جمع كثرة لأصل. فما هو الأصل؟ هنمشي على طريقة التقي السبكي ونعرف المجهول أولا الذي هو الأصول، وسنعرف المفرد مش الجمع. فنقول الأصل ما هو؟ له معان في اللغة كثيرة، احنا سنحاول بقدر الإمكان ألا نذكر المناقشات لكثرة الكلام جدا في هذه التعريفات والإيرادات عليها. يقول الأصوليون: اختاروا تقديم تعريف أصول الفقه باعتباره إضافي مركبا إضافيا قبل تعريفه باعتباره إيه؟ لقبا. فمنهم من قدم تعريف الأصول، ومنهم من قدم تعريف الفقه، وذكرنا وعرفنا وجهة نظر الفريقين. فإمام الحرمين في الورقات، والفخر الرازي، وصدر الشريعة، وابن الهمام، وآخرون قدموا تعريف الأصول، وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب الكلوذاني من أصحابنا، والآمدي من أصحابنا سابقا في مسار شافعيا، كل هؤلاء قدموا الإيه؟ الفقه على الأصول. فنبدأ بتعريف الأصول. الأصول جمع أصل، وهو في اللغة يطلق على معان متعددة اختلفت فيها وجهات نظر العلماء. فقيل إن الأصل في اللغة أسفل الشيء، فقيل إن الأصل في اللغة أسفل الشيء، وهذا هو الموجود في المعاجم. فتقول أساس الحائط هو إيه؟ أصله. أساس الجدار أصله، والأساس هو الإيه؟ الأسفل. قال في المصباح المنير: وأساس الحائط أصله، وصلة أساس الحائط بمعنى الأصل الذي نحن بصدده بينا، لأن أساس الحائط أسفله. المعنى الثاني أن الأصل يطلق على الشرف وعلى الحسب، جاء في الصحاح أو الصحاح الاثنين ماشيين. الأصل الحسب، يقال لا أصل له ولا فصل. الأصل الحسب والفصل اللسان، واضح يا اخوانا؟ فيقولون هذا فلان لا اصل له، وانت تقول حتى على الاصل دور، صح؟ وفلانة بنت أصول وفلان ده ابن أصول، يعني إيه؟ ما كل ابن فله أصول، ما أي ابن متفرع عن أصل، لكن مرادنا بالأصل هنا إيه؟ الحسب. طيب الثالث من معاني الأصول في اللغة السابق، كما تقول هذا الأسود كان أبيض في الأصل، هذا الأسود كان أبيض في الأصل يعني في السابق. ذكر هذا ميرزا حبيب الله في بدائع الأفكار. الرابع أن الأصل هو ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، ما يستند وجود ذلك الشيء إليه. فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول، وهذا ذكره الفيومي في المصباح المنير، واقتصر عليه الآمدي في الإحكام وفي منتهى السهل أيضا. هذا يرجح، الآمدي رحمه الله يرجح أن الأصل هو ما يستند إليه وجود ذلك الشيء. واختار هذا من أصحابنا الطوفي كما في شرح مختصر الروضة، وعلل اختياره بأن الفقه مأخوذ من الأدلة، فهو مستند في وجوده إلى الإيه؟ إلى الأدلة. يعني لا يمكن حتى تقول لفلان ما دليلك، يعني ما مستندك فيما تقول، فلابد أن يستند وجود هذا الفقه إلى الإيه؟ إلى الدليل. تقفل لنا الباب ده عشان الصوت. كده كم معنى ذكر؟ 4. الخامس الأصل ما منه الشيء، ما منه الشيء نسبه الإسنوي والطوفي في شرح المختصر والقرافي في نفائس الأصول، اختاره هؤلاء الثلاثة، وهو قول جمهور الأصوليين أن الأصل ما منه الشيء. واعترض على هذا باعتراضات كثيرة. طيب ما الفرق بين قولنا ما منه الشيء وما يستند ذلك الشيء في وجوده إليه؟ تأمل كده، ما الفرق بينهما؟ قد لا يكون مستندا إليه، والمستند إليه قد لابد أن يكون منه. نعم، فبينهما عموم وخصوص. فكل ما كان مستندا في وجوده إلى شيء كان منه، وليس كل ما كان منه فإنه مستند في وجوده إليه. فهذا التعريف أخص من الذي قبله، فالمستند إلى الشيء عام، كل ما كان من الشيء فهو مستند في وجوده إليه، وليس كل ما استند في وجوده إليه كان منه. واضح يا إخوانا؟ فبينهما عموم وخصوص مطلق، ولا وجه مطلق. فالتعريف بأنه ما منه الشيء أخص من التعريف بأنه ما يستند إليه ذلك الشيء. القول الثالث أن الأصل منشأ الشيء، منشأ الشيء. والإسناوي يقول أن هذا التعريف أقرب التعاريف وأكثرها قبولا. التعريف السابع أن الأصل ما يتفرع عنه غيره، ما يتفرع عنه غيره، واختار هذا التعريف التقي السبكي في الإبهاج، وقال إنه أحسن من قول أبي الحسين البصري الأصل ما بني عليه غيره، لأنه لا يقال إن الولد بني على الوالد، ويقال إنه فرع. وأحسن من قول صاحب الحاصل ما منه الشيء لاشتراك من بين الابتداء والتبعيض، وأحسن من قول الرازي إنه المحتاج إليه، لأنه قد يحتاج إلى الشيء ولا يكون أصلا. فقال إذن أحسن التعريف أن الأصل ما يتفرع عنه غيره. الثامن وتعريف الرازي أن الأصل المحتاج إليه، الأصل هو المحتاج إليه، لكن هذا التعريف كما قلت صدر الشريعة غير مضطرد، ومن شرط التعريف أن يكون مضطردا كما سنعلم إن شاء الله، يعني غير مانع. يعني وجه ذلك أن المحتاج إليه يطلق على العلة الفاعلة والعلة الصورية والعلة الغائية، وهذه ليست أصولا. مش العلة منها فاعلية وغائية ومادية وصورية. يقول عندنا ثلاثة أشياء ليست أصولا، فلا العلة الفاعلة ولا العلة الصورية ولا العلة الغائية أصول. ورد على هذا التفتزان في التلويح على التوضيح فارجعوا إليه. التاسع أن الأصل في اللغة ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، ما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره. وهذا تعريف ذكره السيد، من السيد؟ ها؟ وصاحب التعريفات اللي هو مين برضو؟ الجرجاني من جرجة. فالسيد يقول، يقول لك السيد والسعد، دائما تجد الكلمة دي في الحواش، السيد والسعد. فالسيد هو الشريف الجرجاني، والسعد هو التفتازاني. ماشي يا اخوانا؟ ذكر هذا في كتاب التعريفات ان الاصل ما يفتقر، ما يفتقر، ما يفتقر اليه ولا يفتقر هو الى غيره. العاشر أن الأصل ما يبتنى عليه غيره، أو ما يبنى عليه غيره، أو ما ينبني عليه غيره. وهذا تعريف ابن الحسين البصري، وتابعه أبو الخطاب من أصحابنا وهو كثير المتابعة له، وابن الحاجب، وصدر الشريعة، والتهنوي، لكن التهنوي أضاف قيدا فقال ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه غيره. إيه فائدة القيد ده؟ ما يبتنى عليه غيره من حيث إنه يبتنى عليه غيره، يعني من حيثية الابتناء. يقول الرهاوي في شرح المنار لابن ملك: ولا بد من هذا القيد، لأن أدلة الفقه من حيث يبتنى على علم التوحيد فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول. فما يبتنى عليه غيره ممكن يكون هو أيضا مبتن على غيره. فأدلة الفقه هي الأصول، يعني من حيث يبتنى على علم التوحيد فإنها بهذا الاعتبار فروع لا أصول. ما هي أصول بالنسبة لإيه؟ للفقه، من حيث إن الفقه مبني عليه. لكن لماذا يحذفون؟ يقول يحذف لشهرته، يعني يقولون ما يبتنى عليه غيره ما بيروش من حيث إنه يبتنى عليه غيره. ليه؟ مشهور معروف، يعني هذا أمر معلوم تعليم، يعني لا يحتاج إلى ذكر، وحذف ما يعلم جائز. واختار ايضا او جعل القرافي هذا التعريف تعريفا سديدا. طبعا تجد ان هذه التعريفات ليس بينها التباين، وانما بينها في كثير من الاحيان اختلاف في التعبير او في اللفظ، او عموم وخصوص، او بعضهم يذكر نوعا ولا يعمم في التعريف. فربما تكون هذه التعريفات العشرة، وهي التي قال التقي السبكي في بعضها، انك لن تجدها في معاجم اللغة، والأصوليون عندهم في اللغة أبحاث ليست موجودة عند اللغويين. هذه التعريفات ليس بينها تعارض، وإنما بينها تقارب كثير، ويمكن أن تكون جزئيات لكلي واحد. ولعل أولى التعريفات أن الأصل ما يبتنى عليه غيره، ويمكن أن نحذف من حيث أنه يبتنى عليه غيره لشهرته. طيب هذا التعريف باعتبار الايه؟ اللغة، تعريف الاصل لغة. لس نريد ان نعرف الاصل اصطلاحا. لاحظ هنا السيوطي رحمه الله في الشرح يقول: قال بدأ بالتعريف بأصول الفقه ليعرف حقيقته من أراد الاشتغال به، فإن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. طبعا ليس المراد أن يعرف تفاصيل ما يطلب، لأن تفاصيل ما يطلب سيعرف بعد انتهاء العلم، وإنما المراد كما قال الفتوحي في مقدمة مختصر التحرير: ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، أن يتصوره بإيه؟ بوجه ما، يعني تصور إجمالي يعني، ويعرف غايته ومادته. فاحنا نقول أصول الفقه إجمالا كده، تبقى أنت فاهم بس فيما يبحث هذا العلم، ما موضوعه، ما مسائله، ما معناه، ما فائدته، لكن التفاصيل تعرف بعد إنهاء، يعني تتم معرفتها بعد إنهاء مباحث علم أصول الفقه. فقال: فاعلم أن أصول الفقه في الأصل لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه ومضاف إليه، يعني هو مركب إضافي. ثم نقل عن معناه الإضافي وهو الأدلة المنسوبة إلى الفقه، وجعل علما على الفن الخاص من غير نظر إلى الآخر، فصار مفردا، يعني صار علما بالغلبة. لقبا مشعرا برفعة هذا الفن لابتنائي الفقه عليه. وهذا الإشعار المذكور بالنظر إلى هذا المركب قبل التسمية به، وأما بعد التسمية به فلا ينظر إلى كونه فيه رفع وليس فيه رفع، وإنما هو اسم، اسم مسماه ما ذكره بقول أدلة الفقه مجملة. فبعد النقل صار أصول الفقه زي زيد، عالم لذات مشخصة، أصول زي الزاي من قولنا زيد، يعني لا تدل على شيء. يعني تيجي تعرف أصول الفقه لقبا مش هتقول أصول وتلاحظ معنى كلمة أصول ايه ومعنى فقه ايه، مش هتقول كده. ليه؟ احنا خلاص نسينا الأصل، تنوسي الأصل، وإنما نعرف شيئا مركبا هو كده على بعضه كأنه مش مضاف ومضاف إليه أصلا. واضح يا اخوانا المعنى هذا؟ يعني إذا كلمة أصول في أصول الفقه لقبا لا تدل على شيء بمفردها، زي الزي كده في زيد لا تدل على شيء. ماشي. وكل مركب سمي به فقد كل مركب سمي به معنى فقد يتطابق معناه حال التركيب وحال التسمية، كعبد الله مسمى رجل فهو صادق، وقد لا يتطابقان كأنف الناقة. مسمى رجل، سمينا رجل أنف الناقة، هل هو أنف الناقة؟ مش أنف ناقة ولا حاجة، فقد لا يتطابقان. إذا لفظ أصول الفقه مما تطابق فيه معناياه ولا لا؟ ها؟ نعم، مما تطابق فيه معناياه حال التركيب وحال التسمية من بعض الوجوه، قاله التقي السبكي رحمه الله في الإبهاج شرح المنهاج. نرجع إلى السيوطي. قال السيوطي رحمه الله: وهو لقب مشعر بالمدح بابتناء الفقه عليه أو احتياج إليه. ده كلام ده إمتى؟ قبل ما يصير لقبا. لا بد أن تفهم هذا، لأن بعد ما صار لقبا لا ننظر إلى كونه مشعرا بشيء، أصول ملاش أي معنى حينئذ من حيث النظر إليها مفردة. قال: إذ الأصل لغة كما قال الإمام. من هو الإمام؟ الرازي. يعني إذا قالوا الإمام في مثل هذه الكتب الأصولية أرادوا به الرازي. إذ الأصل لغة كما قال الإمام المحتاج إليه، وقال صاحب الحاصل ما منه، إلى آخر ما ذكره من أقوال وقد ذكرنا أكثر منها. قال: فهذه ست عبارات أقربها الأخير ثم ما قبله على الترتيب، اللي هو إيه؟ ما يتفرع عنه غيره وما ينبني عليه غيره. أما بحسب الاصطلاح فله أربعة معان، حقيقة يحتاج إلى زيادة. حسب الاصطلاح هو ما له فرع، الأصل ما له فرع، الأصل اصطلاحا ما له فرع، ولغة ما منه الشيء أو ما يستند ذلك الشيء في وجوده إليه أو ما يتفرع عليه غيره أو غير هذا من التعريف اللغوية. لكن اصطلاحا ما له فرع، انتبه للفرق. الأصل اصطلاحا ما له فرع ثم يطلق بعد ذلك على أربعة معان. واضح يا إخوانا؟ فهو اصطلاحا ما له فرع، لأن الفرع إنما ينشأ دائما عن أصل، والأصل لا يطلق غالبا إلا إذا كان له فرع. ثم إن له إطلاقات أربعة عرفية مشهورة، له إطلاقات أربعة مشهورة. ليه بقول مشهورة؟ لأن الزركشي في البحر المحيط جعلها سبعة، ذكر ثلاثة والثلاثة فيها نظر، الثلاثة الزائدة، وهو نظر في الرابع من هذه الأربعة، يعني قال فيه نظر. لكن مشهور هذا الذي عند السيوطي أن يطلق في على أربعة معاني. قال: أولا الدليل كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها. تقول الأصل، الأصل في مشروعية القصر قول الله تعالى: وإذا كنت فيه، وقول الله تعالى إيه؟ ولا جناح عليكم كان بكم أذى من مطر إيه؟ أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. الأصل في صلاة الخوف قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم. الأصل في تحريم الميتة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. إيه الأصل هنا؟ يعني ما المراد به؟ الدليل. هذا في اصطلاح العلماء، في عرف العلماء يطلق الأصل على الدليل. ويطلق الأصل على الرجحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح المتبادر الذي لا يعدل عنه إلا بدليل، الأصل بمعنى الإيه؟ الراجح. والقاعدة الثالث، والقاعدة المستمرة كقولنا إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إيه الأصل؟ القاعدة المستمرة في الميتة ما هي؟ التحريم. وأبيحت على خلاف الأصل مش على خلاف الدليل، لأن الدليل دل على إباحتها. لو قلت لك أبيحت والأصل في إباحتها كذا، لكن إباحته على خلاف الأصل، استعملت الأصل مرتين في الميتة، الأصل في تحريم الميتة قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والأصل في إباحتها قوله تعالى فمن اضطر غير باغ عند الضرورة، يعني فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وإباحتها عند الضرورة على خلاف الأصل. الأصل في الأولين بمعنى الدليل، وفي الثالث بمعنى الإيه؟ القاعدة المستمرة. واضح يا أخواننا هذه المعاني. الرابع، الصورة المقيس عليها، يعني في القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، فالمقيس هو الإيه؟ الفرع، والمقيس عليه هو الأصل، فيطلق الأصل على المقيس عليه، وهذا في القياس خاصة. وانتقد الزركشي هذا المعنى الرابع، وزاد هو أربعة معاني: التعبد والغالب في الشرع واستمرار الحكم السابق والمخرج عند الفرضيين، وفي كلامه نظر. إذن أصول عرفناها لغة، عرفنا أصل لغة، وعرفناه اصطلاحا، وعرفنا إطلاقاته عند العلماء عرفا. هذا ما يتعلق بالمعنى الأول. ثم اختلف الأصوليون بعد ذلك، ما المراد بالأصول في قولنا أصول الفقه؟ احنا عرفنا الأصول مفردة، ما المراد بالأصول في قولنا أصول الفقه؟ هل المراد منها المعنى اللغوي، يعني ما يتفرع عنه الشيء، ما يبنى عليه غيره، ما يساند ذلك الشيء في وجوده إليه، ما منه الشيء إلى آخره، أو أنه مستعمل في واحد من المعاني الاصطلاحية التي ذكرناها، الدليل والقاعدة المستمرة والراجح، ولا الصورة المقيس عليها، ولا المستصحب عند من زاده إلى آخره. فذهب صدر الشريعة إلى حمل الأصل على معناه اللغوي، الأصل في أصول الفقه يحمل على معناه اللغوي اللي هو إيه؟ ما يبتنى عليه غيره، وبين أن الابتناء شامل للابتناء الحسي والابتناء العقلي، يعني بناء السقف على الجدار ابتناء حسي، وابتناء الفقه على الأصول ابتناء معنوي عقلي، مش حاجة محسوسة، حاجة معقولة. يقول فما يبنى عليه غير مادي شيء، فهي عامة، أي ابتناء سواء كان حسيا أو كان عقليا. فيقول إن المعنى الذي نريده ليس غريبا عن اللغة، لأن اللغة قالت ما يبنى عليه أو ما يبتنى عليه غيره، وهذا يصح أن يحمل على الابتناء الحسي والابتناء المعنوي، فالأقرب أن نحمله على المعنى الإيه؟ اللغوي، وهو ترتب الحكم على دليله. فأصول الفقه حينئذ ما يبتنى عليه الفقه، ما يبتنى عليها أو عليه الفقه، اللي هو إيه بقى؟ الفقه يبتنى على يبتنى على الإيه؟ على الأدلة، فالأصول هي الأدلة حينئذ. وهذا أيضا اختاره البزدوي، واختاره الآمدي رحمهم الله، والإسنوي في شرح المنهاج، وجماعة. ورجح هذا القول بأن الأصل ألا نعدل عن المعنى اللغوي إلا إذا احتجنا إلى العدول، أصل البقاء على المعنى اللغوي، فما الحاجة أن ننتقل ونعدل، واللغة تسعفنا في أن الابتناء منه حسي ومنه عقلي، فلا ضرورة ولا حاجة إلى الانتقال عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر. لكن نظروا في أنه هل الفقه يبتنى على الأدلة وحدها، يعني بعد ما قلنا ما يبتنى عليه الفقه، هل الفقه يبتنى على الأدلة وحدها؟ قالوا لا، يبتنى على الأدلة ويبتنى على القواعد. يعني نحن نبني أن قوله تعالى أقيموا الصلاة وفيد الوجوب على إيه؟ على أن الأمر للوجوب. وهل الأمر للوجوب دليل؟ ها؟ قاعدة أخذت من النظر الكلي في الأدلة. إذن يبتنى الفقه على الأدلة ويبتنى على القواعد، فقالوا ما يبتنى عليه الفقه؟ صحيح ابتناء معنوي وليس حسيا، إلا أنه يشمل الأدلة ويشمل القواعد كذلك. هؤلاء الذاهبون إلى أن الأصول في قولنا أصول فقه على معناها اللغوي بدون نقل. القول الثاني إن الأصول في قولنا أصول الفقه بالمعنى المنقول إليه، بالمعنى المنقول إليه، فلم تستعمل في معناها اللغوي، وإنما هي محمولة على معنى اصطلاحي من المعاني الاصطلاحية التي ذكرناها. فمنهم من قال إن الأصول بمعنى الأدلة، وهذا قول إمام الحرمين رحمه الله والغزالي وصاحب مسلم الثبوت وشارح فواتح الرحموت وابن الحاجب والعضد والآمدي والشوكاني وجماعة، قالوا إن الأصول هو الإيه؟ الأدلة. فأصول الفقه هنا إيه؟ أدلة الفقه، أدلة الفقه. فإضافة الفقه إلى الأصول قالوا يتبادر منها هذا المعنى، إضافة الأصول الفقه يتبادر منها هذا المعنى أي أدلة الفقه، فجعلوه بمعنى منقول. والأولون قالوا لا، لا ينقل الأصل البقاء على اللغة، والابتناء منه حسي ومنه معنوي، وما يبتنى عليه أعم من أن يكون دليلا، فمنه الدليل ومنه القاعدة. وذهب آخرون إلى أن الأصول هنا أيضا معنى منقول، إلا أنه بمعنى القاعدة، القاعدة المستمرة، فأصول الفقه هي قواعده. وفي هذا قصور أيضا، لأن الأدلة غير القواعد. وقال التاج السبكي إن القاعدة هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، نحو اليقين لا يزول بالشك، وكل كفارة سببها معصية فهي على الفور. وهذا التفسير القاعدة يجعلها من موضوعات الفقه لا من موضوعات الأصول. إذن الأولى أن يحمل الفقه الأصول هنا على المعنى اللغوي، ولا حاجة إلى العدول عن المعنى اللغوي، وهو ما يبتنى عليه غيره، والابتناء هنا أعم من أن يكون حسيا أو أن يكون عقليا معنويا. خلصنا معنى الأصول، بقي الكلام على الجزء الثاني الذي هو الفقه، والجزء الثالث الذي هو الإضافة. ده لسه قبل أن ننتقل للمعنى اللقب. يعني عرفنا الأصول، عاوزين نعرف الفقه اللي هو المضاف إليه، ونريد أن نعرف أمرا معنويا وهو الإضافة، النسبة التقييدية التي حصلت بعد إضافة الأصول إلى الفقه. فسنؤجل الكلام على الفقه، لأن حيجي في كلام الناظم، والفقه علم حكم شرع عملي مكتسب من طرق لم تجملي، ونتكلم على المعنى الثالث الذي هو الجزء الثالث اللي هو الإضافة، النسبة التقييدية، فهي بمنزلة الجزء الصوري. يعني النسبة التي بين المضاف والمضاف إليه. يقول التقي السبكي رحمه الله: والإضافة، انتبه لهذه القاعدة المفيدة من كلام التقي السبكي في الإباجة، وهو أوسع من تعرض لهذه المسألة. يعني أكثر الأصوليين أغفلوا الكلام على النسبة الثالثة اللي هي الإضافية، والتقي السبكي نبه عليها وقال لا بد من معرفتها. وهكذا أيضا ذكره الشوكاني في إرشاد الفحول، لكنه أخذ من التقي السبكي. فنحن نقول الأصول ليست مطلقة، الأصول هنا ليست أصولا مطلقة، يعني كلمة أصول لوحدها تشمل أصول فقه، أصول حديث، أصول تفسير، لكن نحن نريد أصول إيه؟ وصول شيء معين قيد بإضافته إلى الفقه. فيقول التقي السبكي: والإضافة تفيد الاختصاص، يعني أصول للفقه، أصول خاصة بالفقه، فإن كان المضاف اسما جامدا أفادت مطلق الاختصاص كحجر زيد. انتبه لهذا الكلام المفيد جدا. إن كان المضاف اسما جامدا أفادت مطلق الاختصاص كقولنا حجر زيد، أفاد أن هذا الحجر مختص بزيد، لكن في إيه؟ ما قالكش مطلق الاختصاص. إن كانت الإضافة اسما جامدا، كلمة حجر هل هي مشتق ولا جامد؟ جامد. ليه؟ ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا غير هذا من المشتقات. حجر، حجر زيد، يعني حجر مختص بزيد. ما الذي أفادتنا هذه النسبة الإضافية؟ مطلق الاختصاص. يقول التقي السبكي: مطلق الاختصاص. وقال: وإضافة الجامد إلى المعرفة تفيد الاختصاص، أي أن هذا حجر مختص بزيد. وإضافة الأعلام إذا وقعت من هذا القبيل، إضافة الأعلام إذا وقعت من هذا القبيل مطلق الاختصاص. لأن العلم جامد، الأصل في العلم أنها جامدة وليست أوصافا. قال: وإن كان المضاف اسما مشتقا، أفادت الإضافة اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى المشتق منه. وسنأتي معنا قاعدة مهمة جدا، أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فأفادتنا إضافة المشتق إلى شيء اختصاص المشتق بالمشتق إليه في هذا المعنى المضاف، كغلام زيد، فهو مختص بزيد في الغلامية، مختص بزيد مش مطلق اختصاص، لا مختص بزيد في هذا الوصف اللي هو ايه؟ غلامية. قال: كغلام زيد، تفيد اختصاص الغلام بزيد في معنى الغلامية. وكاتب الملك، تفيد اختصاص كاتب، ده اسم فاعل صح، تفيد اختصاص الكاتب بالمالك في الايه؟ في الكتابة، وليس مطلق اختصاص، اختصاص في المشتق منه الذي هو المصدر الكتابة. يعني ما المشتق منه؟ ما المشتق؟ الأصل في الاشتقاق المصادر عند البصريين، وهذا هو الصحيح. فما الذي اشتق منه قولنا كاتب ومكتوب؟ ها، الكتابة، المصدر، كتب يكتب كتابة. فالكتابة هي التي حصل فيها الاختصاص في المشتق منه، يعني في المصدر. يعني كاتب الملك مختص بالملك في المصدر اللي هو الكتابة، وخادم زيد مختص به في المصدر الذي هو الخدمة. واضح يا اخوانا؟ هذا ما يفيده إضافة المضاف المشتق إلى مضاف إليه. وأما المضاف الجامد فإنما يفيده مطلق الاختصاص، ما يعرفكش مختص في أي شيء بالضبط. حجر زيد مختص به في ماذا؟ لا ندري. قال التقي السبكي: وإضافة الأصول إلى الفقه من هذا القبيل. أني قبيل؟ ثاني. قال: تفيد اختصاص الأصول بالفقه في معنى لفظة الأصول، وهو كونه متفرعا عنها، وظهر بهذا أن أصول الفقه بالمعنى التركيبي ما يتفرع عنه الفقه، والفقه كما يتفرع عن دليله يتفرع عن العلم بدليله، فيسمى كل منهما أصلا للفقه. هذا كلام التقي السبكي رحمه الله تعالى. إذن تكلمنا على المضاف الذي هو أصول، وقلنا أن الأولى تقديمه في التعريف على تعريف الفقه، خلافا للآمدي الذي قال إن الفقه مقدم لأنه الذي حصل به التعريف. فقلنا هذا التعريف الذي هو مقابل للتنكير، وإنما مرادنا التعريف المقابل للجهل. وتكلمنا على الإضافة وهي النسبة التقييدية، وتكلمنا على معنى الأصول لغة واصطلاحا، وأن الأصول المأخوذة معنا في أصول الفقه هي الأقرب أن تكون بالمعنى اللغوي، وهي ما يبتنى عليه غيره، من حيث أنه يبتنى عليه غيره أعم من أن يكون البناء أو الابتناء حسيا أو معنويا عقليا. بقي معنى الكلام على الفقه لغة واصطلاحا، ثم ننتقل بعد ذلك إلى معرفة أصول الفقه عالما، وهي التي قال فيها الناظم: أدلة الفقه الأصول مجملة. يعني الأصول أدلة الفقه مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، يعني هل هي الأدلة نفسها ولا معرفة تلك الأدلة؟ هذا ما سيعرف تفصيلا إن شاء الله في المرة القادمة. النهاردة أطلنا عليكم، يمكن قعدنا ساعتين تقريبا صح، ولكن هذه مقدمات العلم تحتاج إلى شيء من المعاناة وشيء من التدقيق، ونحن بصدق نختصر لكم الكلام ونأتيكم بلب ما في الكتب، وإن أردتم التطويل فموجود في المطولات. ولكن لا يمكن أن تقرأ كتاب أصول فقه إلا إذا مررت على هذه المقدمات، فأنت بحاجة إلى معرفتها معرفة جملية حتى تحسن بناء المقصود على هذه المقدمات لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، والله الموفق. حد عنده سؤال فيما قلناه؟ تفضل. في الغلامية مشتق صفة مشبهة، فهو في الغلامية مختص بزيد. ونحن نقول أيها الإخوة الكرام، لا هو غلام، ده هو حجر زيد مش حجر أي أحد، ما هو كده كده حجر ولا غلام مش لأي أحد، لكن مختص به في ماذا؟ في الحجرية. ما تقولش في الحجرية، حجر اصلا مش مشتق من حاجة. كاتب ده كتابة. غلام غلامية. مثلا خادم في الخدمة. زوجة في الزوجية وهكذا. المقصود ان هذه تفيد الاختصاص المقيد بالمشتق منه. لا هذا في النحو. هذا يعرف بعد ذلك في النحو ان شاء الله. نعم. خلاف الاصل. الاصل الذي هو القاعدة المستمرة. وليس خلاف الاصل الذي هو الدليل. يعني ان قلت خلاف الاصل بمعنى الدليل قلنا غلط. لان الرخصة ثابتة بدليل. على خلاف القاعدة المستمرة. وليس على خلاف الدليل. بل انها ثبتت بدليل معارض للقاعدة المستمرة. وسيأتي هذا ان شاء الله تفصيلا في معرفة الرخصة والعزيمة. فيما بعد ان شاء الله. طيب جبتم النظم والشرح ولا لا؟ ها مين ما عندوش الكتاب لسه؟ طيب حفظتم المقدمة التي شرحناها المرة السابقة؟ مين ما حفظ صراحة كده؟ يعني الباقون حفظوا؟ متأكد انك حفظته يعني؟ يعني جاهزين للسؤال؟ يعني كل مشرف عيده حافظ يا اخوانا؟ طب قول كده. طب مشرف عيدك ليه؟ انا هقولك اللي مش حافظين دلوقتي. قول كده. طب ما رفعتش ايدك ليه؟ رفعت ايدك؟ حاضر استنى نقول لك تاني. حفظت؟ قول. غلط. ما قالش الله حمد سرمد ابدا هذا. قول يا دكتور محمد. ما حفظتش؟ اذا يا اخوانا ارفعوا ايديكم على طول. اللي ما حفظت يعني ترفع ايدك على طول، ما فيش داعي للاحراج. طيب احفظوا يا اخوانا. المساله كما سمعتم الان سهله. احنا ما اخذنا شيئا، لسه ما اخذناش ولا بيت، وانما تكلمنا على قول المقدمه. فاذا كنت تحفظ في المره في الاسبوع ثلاثه او اربعه او خمسه او سته ابيات، مساله قريبه. كل يوم تحفظ بيت واحد فقط. نعم ربما زدنا ان شاء الله، وانما طولنا في المقدمات وسنطيل ايضا في المره القادمه. يعني ممكن المره القادمه ايضا ما ناخذ الا قول ادله الفقه الاصول مجمله، وقيل معرفه ما يدل له، وطرق استفاده المستفيد، وعارف بها الاصولي العتيد. لو خلصنا لحد هنا المره الجايه يبقى نعمه عظيمه جدا. لو اخذنا ايضا الفقه علم وحكم شرع عملي يبقى نعمه كبيره ومنه عظيمه. ثم بعد هذا ان شاء الله ربما ايضا اطلنا شيئا ما فيما يتعلق بالتحسين والتقبيح، لان هذه مباحث لا يمكن ان تفوت. احنا قلنا في طريقه الشرح ان المباحث التي فيها خلل عقدي لابد ان نطيل فيها النفس. المباحث التي فيها اقوال كثيره للاصوليين ولا نعرف فيها من كتب الاصول قول اهل السنه واضحا لابد ان نطيل فيها. ونطيل ايضا في ذكر القول الراجح ان لم يذكره المؤلف. وفيما سوى ذلك نسير على ما سار عليه المؤلف من الاقوال والادله وغير هذا، ملتزمين ذكر مذهب الحنابلة فيما حصل فيه خلاف بين الشافعية والحنابلة. صح؟ شلنا كلام ده المرة اللي فاتت؟ فهذه طريقتنا في الشرح. اليوم أيضا ليس مخالفا للطريقة التي وعدناكم بها، لأن المسألة مبنية على مقدمات لابد أن تعرف. فتقول بأن ساعتين في كلمة المقدمة مش معناها أن احنا سنسير على هذا السير دائما، وإنما استثناء على خلاف الأصل الذي هو الإيه؟ القاعدة المستمرة لسه ما استمرتش ولا بدأت أصلا، لكن ربنا يوفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.